بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. موضوع درس اليوم هو باب ما جاء في السحر. ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر تحت هذه الترجمة، فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر، أي والكهانة. يعني الكهانة نوع من أنواع السحر. نعم. قال: السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ولهذا جاء في الحديث ويظهر أثره لكن سببه لطيف وخفي، فهذا هو السحر في اللغة. تعريف السحر في اللغة هو عبارة عما خفي ولطف سببه وظهر أثره، أثره ظاهر لكن سببه لطيف وخفي، فهذا تعريف السحر في اللغة. نعم. ولهذا قال: ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا، يعني قوة البيان والفصاحة تستميل النفوس، وربما الفصيح أو المتكلم يقلب الحق باطلا والباطل حقا يعني خلابة قوله وسحر بيانه. وهذا الحديث له قصة: إن من البيان لسحرا، أتى رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما ابن عم الآخر، فأثنى أحدهما على ابن عمه عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المثنى عليه لم يقتنع وقال: يا رسول الله إنه يحسدني. لم يذكر كل فضائلي أو كلام هذا نحو، فغضب المثني ابن عم وغضب، فذمه ذما قبيحا، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تمدحه ثم تذمه؟ قال: يا رسول الله، كنت رضيت فقلت أحسن ما علمت، ولما غضبت قلت أسوأ ما علمت، وما يعني كذب في الأولى صدق في الثانية، وما كذب في الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. أي نعم. وسمي السحر سحرا آخر الليل. نعم. وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. نعم. والحركة يعني مكتفة والناس أي نعم، ف المشي فيه يكون في الخفاء. نعم. قال أبو محمد المقدسي: في الكافي السحر عزائم ورقى وعقد. هذا التعريف الفقهي، تعريف الاصطلاح، تعريف الشرع: عزائم ورقى وعقد، يعتقد فيها الخبيث الساحر، يعتقد فيها أنها تؤثر وتعاونه الشياطين على هذا الاعتقاد، فيحصل من الشياطين وفق مراده الخبيث لأنه أشرك بالله عز وجل. عزائم ورقى، عزائم على الجن أو على غيرهم، أي نعم، يعزم عليهم ويقدم لهم الذبائح والقربات وأنواع من الشرك فيخدمونه، سواء كانوا شياطين جن أو شياطين إنس. عزائم ورقى وعقد، نعم تؤثر في القلوب والأبدان. قال تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل. نعم. ويفرق بين المرء وزوجه. قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه. ما يفرقون به. ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم. وقال سبحانه ومن شر النفاثات في العقد. يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن. وينفثن في عقدهن ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة. يعقدن في سحرهن هي السواحر اللواتي اللاتي يعقدن في سحرهن يعقدن الخيوط وينفثن في عقدهن. نعم. ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه. حقيقة. نعم السحر له حقيقة كما أن الكذب له حقيقة والباطل له حقيقة. نعم. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله وأنه قال ذات يوم أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي عند رجلي. نعم. فقال ما وجع الرجل؟ قالوا مطبوب. قال مطبوب. قال مطبوب. يعني قال الملك الآخر لصاحبه مجيبا له قال مطبوب. قال ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. هذا الحوار بين الملكين ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف ما به. نعم. قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. مطبوب يعني مسحور. ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي. نعم. في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في مشاطة يعني شيء من الشعر الذي نزل مع المشط يسمى مشاطة. في خف طلعة في جف طلعة ذكر الفحال طلعه لما يؤخذ لقاحه يبقى الجف فهو وضع السحر في هذا الجف. أي نعم. في بئر ذروان. بئر ذروان كانت جنوب المسجد النبوي تحت راعونة تحت راعوفة أو راعونة صخرة. أي نعم. فاستخرجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال دمر بالبئر فدفنت والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتشر يعني لم ينشر هذا خشية أن تقع الفتنة. نعم. قال في جف طلعة ذكر في بئر ذروان رواه البخاري. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه. يعني فيه رواية مفسرة عند البخاري قال يعني حتى سحر ويخيل إليه أنه يأتي الشيء وما يأتيه يفعل الشيء وما يفعله حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. هذا في الفعل. أما في الوحي فلم يؤثر فيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما من نصيب. قال قتاده من خلاق من نصيب. نعم. قال قتاده وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقال الحسن ليس له دين. نعم. فدلت الآية على تحريم السحر وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام كما قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم. وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. نعم. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله. نعم. وهو مرسل حديث مرسل. كان آخر أو آخر أو آخر كان هو آخر عهده. آخر نعم. كان آخر عهده من الله. نعم. قال وهو مرسل وقد اختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء لا يضر فلا يكفر. وقال الشافعي، قال أصحابه يعني أصحاب أحمد، أصحاب أحمد نعم، قال أصحابه يعني إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء لا يضر، لأنه لم يعتقد بأن هذه الأدوية مؤثرة بدون طبيعتها، إنما هي نوع من السموم فتؤثر بطبيعتها، وهذا ليس فيه شرك، يعني الإقرار بطبائع الأشياء هذا من تمام العقل، يعني كأن تعرف أن السم يقتل والاعتراف بطبائع الأشياء هذا من تمام العقل، معرفة طبائع الأشياء على ما هي عليه وأن النار تحرق وكذا إلى آخره، هذا ليس فيه اعتقاد بأنها فعالة، أي نعم، وأنها تفعل ما تشاء. قال: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء لا يضر فلا يكفر. يعني نعم، وسقي شيء لا يضر، إن كان يضر وقتل فيقتل قصاصا ما يقتل كفرا. نعم. وقال الشافعي: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر، إباحته فإن اعتقد إباحته كفر، انتهى. نعم. لكن أصل السحر ما يتعلم إلا عن طريق الجن، ها؟ أصل السحر ما ينعقد، قصدك ما ينعقد إلا عن طريق إلا أن يكفر، أي ما ينعقد السحر إلا إذا كفر، هذا صحيح، السحر المذموم، لكن السحر الذي يتناوله يعني ما المعنى اللغوي قد يكون منه ما يعني ما لا ما يكون سحرا وليس كفرا، إن من البيان إلى سحرا، فهل حكم على يعني هذا الذي يعني تكلم بكلام وتكلم بضده وكل ذلك حق، يعني هل حكم عليه بأنه كفر؟ ما يكون كفر، الحق قد يعتريه سوء تعبيري، يعني فمثلا العسل قد يعبر عنه بتعبير يقزز النفس منه، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن عبت تقول هذا قيء الزنابير، طبعا لا فرق بين المجاج والقيء، أي نعم، هذا يقزز النفس، أي نعم، وما أدري آخر قال، أي نعم، ذم ومدح وما جاوزت وصفهما، والحق أحيانا يعتريه سوء تعبيري، فقد يعتري الحق سوء التعبير يلبس به تعبير سيء ينفر من الحق، وهذا نوع من السحر، لكن لا يكفر صاحبه. نعم. قال: وقد سماه الله كفرا إلا إذا اعتقد أو عبد الشياطين أو ذبح لهم، أي نعم، وتقرب إليهم، نعم، حينئذ أو أهان القرآن كما في قصة المرأة التي أتت بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكانت نادمة وذكرت قصتها خلاصتها أنها كانت يعني تحب زوجها وخشيت أن يتزوج عليها، فأرشدتها عجوز السوء إلى أن تذهب إلى بابل وقالت إنه سيأتيك كلب اركبيه أو إلى آخره، وذهب بها طار بها هذا الكلب وهو شيطان إلى الملكين ببابل، فنصحها وقال لها إنما نحن فتنة فلا تكفرين، ولما ألحت أمرها أن تبول في تنور. هذا التنور ربما يكون فيه شيء من القرآن أو من الأشياء المقدسة، فذهبت لتبول ولكن الإيمان لا يزال يمنعها، فرجعت وقالوا كذبت ما فعلت شيء، حتى إذا كان في الثالثة بالت، فلما رجعت قالوا الآن يعني أصبحت أسحر الناس، وندمت فيما بعد وجاءت يعني تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها ابن كثير في التفسير عند تفسير هذه الآية. أي نعم، هذا لا شك إهانة المصحف أو إهانة القرآن أو التكذيب ولو بحرف من القرآن، الاستهزاء بالقرآن، الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء بشعائر الدين بالأذان، هذا كفر لا شك فيه. نعم. قال: وقد سماه الله كفرا في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. وقوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قال ابن عبد دفنوا كتب السحر تحت كرسي سليمان، ولما مات سليمان ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته، فلما خر تبينت الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فاستخرجت هذه الكتب كتب السحر من تحت كرسي سليمان، فاختلف الناس في سليمان، فمنهم من قال إنه يحكم بهذه الكتب يعني يحكم بالسحر والسحر حلال، ومنهم من قال إن سليمان كفر لأنه حكم بالسحر والحكم بالسحر حرام، ومنهم من قال يعني من وفق للصواب وأن سليمان ما كفر كما قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فهذا من صنع الشياطين، وأما سليمان فإنه لا يحكم بالسحر ولا يعمل به. أي نعم، في قوله إنما نعم. قال ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. أي نعم، الملكان عرفا أن السحر من الكفر فينصحاني عن الكفر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، تقدم الكلام عليهما في الباب قبله، وفيه أن السحر من الجبت قاله المصنف. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا. عن وهب بن منبه قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، قال: إن في جهينة واحدا، وفي أسلم واحدا، وفي هلال واحد، وفي كل حي واحدا، وهم كهان تنزل عليهم الشياطين. نعم. قوله قال جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري. قوله الطواغيت كهان أراد أن الكهان من الطواغيت، فهو من أفراد المعنى. نعم. قوله كان ينزل عليهم الشيطان أراد الجنس، لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة، بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقونه من السمع، فيصدقون مرة ويكذبون مئة، فيصدقون مرة ويكذبون مئة. قوله في كل حي واحد، الحي واحد الأحياء وهم القبائل، أي في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب، وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله ذلك بالإسلام وحرست السماء بكثرة الشهب. ولهذا الذي يداوم قراءة القرآن في بيته في هذا لا تنزل الشياطين عليه ولا تقربه الكهان، ليس يقل الكهان في الحي الذي يقرأ فيه القرآن حتى ينعدمون، لكن إذا هجر القرآن ولم يقرأ ولم يذكر الله عز وجل كثر الكهان والشياطين. نعم.

وعن أحمد استتاب فإن تاب قبلت توبته. وبه قال الشافعي: لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم. لا، هو الذي لا يقبل توبته لأنه يعني لا يعلم صدقه، قد يقول إنه تاب وهو لم يتب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذا صح عن جندب. وإن تاب وصدق في توبته تقبل عند الله، وأما قتله فهو حد الساحر ضربه بالسيف. فالذين يعني يقولون وإن تاب يقتل، لأن قتله حدا ليس قتله يعني لأجل الكفر. قال: هذا الأثر رواه مالك في الموطأ. وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة، وماتت 45. قوله: وكذا صح عن جندب، أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر، كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه، فعجبنا فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله. ورواه البيهقي في الدلائل مطولا وفيه: فأمر به الوليد فسجن. فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. قوله عن ثلاثة أي صح قتل الساحر عن ثلاثة، أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحفصة وجندبا، والله أعلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا بعض الوقت لكن صاحب هذا السؤال يسأل عن أيضا في مسألة في السحر، وخلاصة السؤال يقول: هل يجوز أن أذهب إلى ساحر من أجل أن يفكه؟ لا يجوز، لأن فك السحر يكون بالدعاء، تدعو الله عز وجل وتسأل الله أن يبطله ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله. فبتلاوة القرآن وبتلاوة الآيات التي فيها ذكر السحر يبطل بإذن الله. أما الذهاب إلى ساحر من أجل أن يفكه فلا يجوز، محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من سحر أو سحر له. وما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، وفيه بديل من هذا وهو دعاء الله عز وجل والتوجه إليه بأن يبطل هذا السحر، والله يجيب دعوة الداعي. وليصبر الإنسان على البلاء إذا لم يستجب له، فليعتقد أن الله عز وجل لا بد أن يجيب دعوته، إما في العاجل وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أحوج إليه، وإما أن يدخر له هذه الإجابة في وقت يكون أحوج إليها منه في هذا الوقت. وقد يكون صبره على البلوى وعلى السحر يؤجر عليه ويثاب وترفع به درجته. أما أن يذهب إلى ساحر أو إلى سحرة فهذا لا يجوز، بل هو محرم، نعم، من الموبقات. الخط ضعيف لكن يقول أنه يريد يذهب إلى سوريا للقتال في سبيل الله. وش يدريك أنه في سبيل الله؟ القتال في سوريا الحقيقة هو قتال وفتنة، لا شك، يعني أن المستضعفين من المسلمين في بلاء وكرب، ونسأل الله أن يرفع عنهم طغيان الطغاة، لكن ليس القتال أو قتال هناك ليس من القتال الواضح تحت راية العمية، قد تقتل مسلما إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وهذا قتال على الحكم ليس قتالا في سبيل الله. المعارضة هي تريد أن تسقط الحاكم، والحاكم يريد أن يثبت حكمه، فالقتال في سبيل الحكم الدنيوي، يعني ليس واضحا أنه في سبيل الله. أي نعم. ونسأل الله أن يرفع الكربة ويرفع الباس عن المسلمين. المظاهرات أصلا، المظاهرات والاعتصامات وما أشبه ذلك، كل هذا لا يجوز في الإسلام. قد يقول قائل يعني نحن نرى كفرا ونرى كذا ونرى، ألكم حتى وجه إلى الله عز وجل، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وما عجز عنه يدعه للقدير، للقوي القدير سبحانه وتعالى، ويسأل الله أن لا يولي عليه بذنوبه من لا يخاف الله ولا يرحمه. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: اشتريت من شخص أرض بدين مؤجل، وقال لي أبيعها لك بنفس الثمن الذي أنت تبيعها فيه، هل هذا البيع صحيح؟ أي بيع، بيعه عليك أو بيعه لك؟ فإذا كان هذا البيع صحيحا، هل على هذا الشخص زكاة الآن أو إذا قبض المبلغ؟ الأرض إذا كانت معدة للتجارة، اشتريتها من أجل أن تعرضها للتجارة فتزكيها كل عام. أما إذا اشتريت الأرض لتحفظ فيها النقود أو لربما تتخذ عليها مسكنا، فحصل لك تغير في النية وبعتها، فأنت تخرج زكاتها عن سنة واحدة. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: عندنا في باكستان صلاة الشفع والوتر، نصليها كصلاة المغرب، وقبل السلام دعاء القنوت، فهل هذه الطريقة صحيحة؟ وإذا كانت فهل يوجد دليل على ذلك؟ على كل حال، أنا هذا يعني يذكر عن الأحناف أنهم يصلون الوتر كهيئة الصلاة، كهيئة المغرب، وهذا ورد نهي عنه، لا تصلى كهيئة المغرب أو كصلاة المغرب، إنما تصلى ثلاثا بتسليم واحد، أو تصلى يصلى الشفع ثم يسلم ثم يصلي ركعة واحدة توتر له، وهذه هي طريقة الوتر. ودعاء القنوت إنما يكون بعد الرفع من الركوع في الوتر في الركعة الواحدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز طلب الطلاق إذا لم يؤدي واجبه، يعني إذا لم يؤدي الزوج واجبه في الإنفاق والرعاية لزوجته وأبنائه؟ نعم، إذا طولب بالنفقة والرعاية ورفع أمره إلى الحاكم، كان هناك حاكم ولم يستجب، فمن حق الزوجة أن تطلب الطلاق لهذا السبب. والله غريب، يقول: بعد صبر 85 سنة، صبرت 85 سنة، وش تبي بعد هذا؟ الله المستعان. ها؟ وش تبي؟ أنا أدري 115، اي العتب على الخط هنا ما ادري، ها واحد، طيب 15 سنة. على كل حال، اذا قصر في النفقة ولو يعني بعد مدة بسيطة وابى ان ينفق، فاما ان ينفق امساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. أي نعم. لكن قد يكون امتناعه من النفقة لأنها نشزت عليه، نشزت عليه وامتنعت من فراشه وخرجت من بيته، فهذه يسقط، يعني يسقط، تسقط النفقة عليها حتى تعود، فربما تكون ناشزا، الله أعلم. على كل حال الأسئلة هذه يعني تلون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نجيب بقدر ما يقدم من سؤال، لسنا قضاة نحكم. إيه. هل الساحر يستتاب قبل أن يقتل؟ حد الساحر يضربه بالسيف، جند لم يستتبه فهو يقتل سواء تاب أو لم يتب كحد. أحسن الله. نعم. وإليك نسأل الله يستجيب دعاك ويجزاك خير. افترق رجل وزوجته منذ أكثر من عام وعنده منها أولاد، ويعتقد أن ذلك كان بسبب سحر، يحاول إرجاعها مرارا وهي مترددة، فما نصيحتكم عن كيفية علاج سحر التفريق؟ يقرأ القرآن، يقرأ سورة البقرة، يقرأ سورة آل عمران. نعم، يقرأ الآيات التي فيها ذكر السحر، ويعتمد على الله عز وجل ويطلب من الله أن يبطل هذا السحر، ولا يترددون، يتكلون على الله ويعودون إلى بعضهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المشكلة أن في نفوس الناس عقدة أن الساحر يفعل ما يشاء، والساحر من أعجز ما يكون، الساحر من أعجز ما يكون، لكن المشكلة في ضعف القلب وضعف العقيدة، فإذا التفت القلب إلى غير الله وتعلق بغير الله خلاص هلك. أي نعم. يقول أثناء صلاة الجماعة قلت في الركوع رب اغفر لي خطأ وسهوا، بدلا من قول سبحان ربي العظيم، فهل يلزمني شيء؟ لا، أنت تقول أنك في صلاة الجماعة وسبحان ربي العظيم من الواجبات، إن كنت تركتها فيتحملها الإمام، تركتها سهوا فيتحملها الإمام، ولا سجود سهو عليك. نعم. وهل يجب الإمام عن في الصلاة؟ نعم، هو هذا الجواب. وإذا قلت سبحان ربي العظيم ثم قلت رب اغفر لي إن شاء الله لا بأس. نعم، لأنه ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت عليه سورة العصر أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي في الركوع وفي السجود، لكن مع قوله في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين في الله، لأن الحب في الله أوثق عرى الإيمان. يقول شخص أفطر في رمضان ما يقارب 4 سنوات كل سنة 10 أيام وهو جاهل، وكان العمل شاق جدا. على كل حال كيف يكون جاهل وهو يعرف أنه في بلاد المسلمين ولم يفطر إلا 10 أيام؟ يعني يفطر 10 أيام وصام بقية الشهر، فهل هذا جاهل؟ هو يريد يعني فتوى تناسبه، حيتوب إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله عز وجل ويقضي هذه الأيام 4 سنوات 40 يوم، ويطعم عن كل يوم مسكين كيلو ونصف من الأرز ونحوه، يعني كيلو ونصف 40 كيلو 60 كيلو تقريبا. شخص كان يعمل بجانب الحرم المكي ليحلق للمعتمرين بالمقص من كل جانب، إيش حكمه إذا كان يقصر لهم؟ أي نعم، ولا يحلق اللحية لا بأس، إنما يقصر لهم بالتقصير كامل، لكن لا يقصر يعني شعارات. التقصير لابد أن يشمل جميع الرأس، ولا يفتي بأن تقصير شعرتين أو ثلاث من كل جانب فك إحرامه. أي نعم، ينبغي عليه إذا كان يفعل هذا أن يرجع عن هذا ويقصر الشعر كله. أي نعم، الله المستعان. أي أعوذ بالله. عليكم السلام ورحمة الله. حكم من يأتي امرأته في دبرها، هذا ملعون، هذا محرم أن يأتي امرأته في دبرها، بل يعني يقدم لنفسه ويأتي في المحل الذي أباحه الله في طهرها، أما أن يأتيها في دبرها فهذا ملعون من يفعل هذا وهو محرم، لكن ما يقال إنها تطلق عليه كما يعتقده بعض العامة، لا، عليه التوبة، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يفعل مثل هذا، والله أعلم. فيه ما بقي لدقائق، ما أدري إذا فيه استفهام أو شيء. الباب الذي بعد بابنا هذا باب شيء من أنواع السحر. الأول باب ما جاء في السحر، يعني تعريفه، حكمه. أي نعم، وهذا بيان شيء من أنواع السحر مثل العيافة والطرق والطيرة أي نعم، والنميمة، العظة، كل هذه صور من أنواع السحر. لو قرأت علينا يا شيخ لو صفحة. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قلت ذكر الشارح هنا شيئا من الخوارق وكرامات الأولياء، وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرا من العوام والجهال، وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يده ممن هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. ثم قال: ولشيخ الإسلام كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فراجعه. انتهى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر، يعني الشارح سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد، ذكر الشارح يعني الشارح سليمان. نعم. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف قال حدثنا حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير. والجبت هو السحر. نعم. والطرق الخط يخط في الأرض. أي نعم. والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، يعني يخط في الأرض خطوط عديدة ثم يمسح اثنين، فإن بقي واحد فيقول الأمر كذا، وإن بقي اثنان فالأمر كذا، كأن تأتيه امرأة حامل فيخط لها خطوطا ويمسح كل خطين ويقول: إن بقي واحد، إن بقي فرد فهو ذكر أو أنثى، وإن بقي يعني زوج فهو كذلك ذكر أو أنثى، ويوهمه. وكل هذا باطل لا حقيقة له، نوع من أنواع السحر. نعم. قال: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. قوله قال أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري، ثقة مشهور، مات سنة 620. وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري، المعروف بعوف الأعرابي، ثقة مات سنة 46 له 86 سنة. وحيان بن العلاء هو بالتحتية ويقال حيان بن مخارق. أبو العلاء البصري مقبول وقطن بفتحتين أبو سهل البصري صدوق. قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم. أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة. قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، قال عوف العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. العقيدة، العقيدة فسدت لأنه يوصف له وصفة فيعتقد فيها، مثلا يعني إذا أراد أن يفرق بين المرأة وزوجها فيعمد إلى الزير اللي يشربون منه كلهم ويقذف فيه حجارة ثم يرميها لكلب عقور، يعني حاجات يعتقد في هذا الصنيع أنه يفعل من دون الله، فهذا هو الشرك وهو الكفر. نعم. لا لا، هو قوله أنه ما يستعين بالجن، ما يستعين بأشخاص الجن، لكن هو في حقيقته يعتقد بغير الله عز وجل، ولما دام انه اشرك الشيطان ما يبي منه ذهب ولا فضه ولا يبي منه شيء ينتفع به. الذي يريد منه الشيطان ان يشرك، ان يكفر، فاذا كفر ساعده على مطلوبه، فهو يستعين بالشيطان حكما، يستعين بالشيطان يعني حكما. نعم. اي نعم. ما ادري ايكم الاول. اي رنة الشيطان عند المصيبة، يقول واه ويلاه، ويفزع الناس ويحبطهم مثل النائحة، مثل نعم، هذه رنة الشيطان، أو لحن أيضا يعني يجذب القلوب عن ذكر الله عز وجل ويطربها. نعم. علم من الكتاب كما ذكر الله عز وجل، عنده علم من استعان بالله بعلم شرعي. نعم. ما يقر سليمان غير الشرعي. اي نعم. هذا من خصائص ملك سليمان، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تفلت عليه عفريت في الصلاة فدعته، يعني خنقه حتى وجد برد لعابه على يده، قال ثم أردت أن أربطه بسارية من سواري المسجد حتى يراه الناس، فتذكرت دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. عندئذ علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا قدرة له على ذلك فتركه. نعم. واللي يدعي يقول أنا عندي الملوك السبعة، أنا عندي ناس أستخدمهم، أنا كلهم ملكتهم بخير، هذا كذاب. هذا ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ملك سليمان، لا يمكن أن يكون يعني له لأحد من بعده. ما أدري يا أخونا كان يسأل قبلك، ما يقال أنه جبريل على كل حال، احتاج إلى دليل. الذي عنده علم من الكتاب يكفي، ليش نسأل أكثر من هذا؟ نعم. هو دعاء القنوت في الفجر يذكر، يعني ينسب لبعض الشافعية، لكن هذا في النوازل، في النوازل، ويأمر به الإمام لمدة شهر ثم ينتهى منه. نعم. أما في صلاة الجنازة يجهر ويدعو، هذا غير مشروع. نعم. والقدوة ما يعمل في الحرمين، مهبط الوحي. نعم. هو الذي يطالب بالدليل، هو الذي يطالب بالدليل. من تقرب إلى الله بقربه فلا بد أن يكون له عليها دليل، وإلا فهي بدعة. نعم. وفيك. نعم. نعم. سجود التلاوة هل هو صلاة أو مجرد سجود؟ يعني عند التلاوة بدون تسليم؟ كل حال مسألة الأمر واسع. أي نعم الأمر واسع. لما يسجد في الفجر للتلاوة أي نعم يقوم ويكبر وهو في صلاة. لما يسجد سجدة واحدة يكفي أن يسجد مثل سجود الصلاة بدون تسليم. هذا كل حال سلم. أقول إن سلم نعم ما في، لكنه ما عنده دليل، بس ما في دليل يعتقد أنه من سجود السهو، هذا يحتاج إلى دليل. نعم نعم عليه دين، وعنده يعني ما عنده ما يسدد الدين. الزكاة على ويش؟ لكن عليه دين، ها عنده مال آخر، عنده أراضي تكافي هذا الدين وتزيد ربما، ها والأراضي معروضة للبيع، فهذه من عروض التجارة يثمنها ويزكي عليها. عليه دين، لكن إذا كان واجب حال فيدفعه، أما إذا كان أقصاد دين، نعم أقصاد عنده ما يوفي وعنده أراضي توفي الدين وزيادة، أي نعم هذا يبي، أي نعم أذاك الذي عليه دين يعني ولا زكاة عليه، إذا كان المال الذي عنده يلا يكافي الدين، أي نعم أو عنده قسط مثلا حل قدر القسط 10,000 ريال، ما عنده إلا 10,000 ريال، نقول له زكي 10,000 ريال، لا ادفعها للدائن. نعم أي كل ما يتم الحول سواء قسط القيمة أو زاد بسعر السوق، أي يبيع منها أو يحترف. أي نعم على كل حال الزكاة 2005 عروض تجارة، إذا إيه هذا تصور سؤال ما بعد وقع، إذا وقع يبي يحلها الله. نعم أقول ما بعد وقع، أنت عندك هذا بع بعضه وزك. نعم ها قد يؤثر، قد يؤثر، أقول الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد يؤثر على الحمل يؤثر على الطفل. نعم لكن ما ليس معنى ذلك أنه يعني يكون في الطفل طفل جني، لا. أي نعم يمكن يؤثر عليه، نعم يمكن، لكن التلاوة والتلاوة على المصروع أو على المتلبس به إن شاء الله تشفي الجميع، يشفي الله بها الجميع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بعض الأشخاص يصلي مثلا تحية المسجد بنية دخول المسجد، بنية الوضوء، بنية يعني يجمع أربع نيات. إيه ما في بس تتداخل. مثلا توضأ يشرع له سنة الوضوء، دخل المسجد يشرع له تحية المسجد، وافقت سنة الفجر تشرع له سنة الفجر، لكن ينوي سنة الفجر وتكفي عن الباقي كله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شلون يقصدها؟ ما أوفى قيمته، ما ملكها، ما ملكها، هل ملكها حتى يملكها؟ إيه نعم يا شيخ. ها تحصين المنزل من الشياطين بقراءة القرآن، بقراءة سورة البقرة وآل عمران، بإخلاص وصدق، بالصلاة، بالذكر. نعم يفر الشيطان وله ضراط إذا سمع قراءة سورة البقرة أو آية الكرسي. نعم لا يقرأ ويكفي، يقرأ هو ويكفي. اي نعم هذا ذكره ابن القيم يعني، لكن يحتاج الى دليل. ما كان السلف الصالح لا يقرأون القرآن، نعم وتنزل الملائكة وتهرب الشياطين. نعم نعم القرآن، القرآن شفاء، القرآن شفاء يعالج به من أمراض القلوب وأمراض الأبدان. أي نعم. والنزل من القرآن ما هو شفاء؟ إن الرقى، الرقى هي الرقى بغير القرآن، الرقى برقى الجاهلية التي تتضمن الشرك والعزائم التي فيها إقسام بأسماء الشياطين. نعم هذه هي الرقى. أي نعم شرك، لأنها رقى جاهلية فيها شرك. اعرضوا علي رقاكم، لا بأس فيما يعني في الرقى التي ليس فيها شرك. لا هذا فيه التفات إلى غير الله، إنما ترقي نفسك أو ترقى فهذا هو الاحتلال. لا يسترقون ولا يكتبون. أيوة. حتى تكون إن شاء الله من 70,000. الله قل إن شاء الله. أيوة. الاختلاط بين الرجال والنساء لا يجوز، يعني الاختلاط بين الرجال والنساء ما يجوز إلا أن يكون للضرورة، مثل في الطواف في المسجد الحرام، يعني في أمر. لكن عندنا تجربة والله حال في هذه البلاد، فمدارس النساء منعزلة وناجح. الله أكبر.